الحمد لله، الحمد لله المطلع على ما في قلوب، أحمده سبحانه نظر إلى الخلق فاختار الصحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنهم أهل التقى والإيمان وأهل الرجولة والخطوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده الصحابة في كل الدروب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم البرية صلوات ربي وسلامه عليه وسيد البشرية، زكى الصحابة وعلمهم رباهم فأحسن تعليمهم وتزكيتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، هذه المحاضرة القيمة في هذا المسجد المبارك ضمن سلسلة الحقوق، ونتكلم اليوم عن حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قد يقول قائل: من هؤلاء الصحابة الذين يستحقون هذا الذكر وهذا الثناء ويستحقون أن تكون لهم حقوق علينا؟ هؤلاء الصحابة هم الذين نصروا دين الله عز وجل، هم الذين قال الله عنهم: أيدك بنصره وبالمؤمنين. هؤلاء الصحابة هم الذين جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، أوصلوا الدين إلى الشرق والغرب، هم الذين قاتلوا المرتدين، وهم الذين قاتلوا الفرس والروم، وأوصلوا دين الله جل وعلا شرقا وغربا، ثبتوا الإسلام، عملوا بما فيه. هؤلاء الصحابة الذين جعل الله لهم علينا حقوقا حفظوا دين الله، بهم قام الدين وقاموا بالدين، هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم بأناس معلمهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، مزكيهم خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه من صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه: إنما بعثت معلما. وكان من أعظم تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يهتم بتعليم صحابته رضوان الله تعالى عليهم، يعلمهم صغائر الأمور قبل الكبار، فصاروا على منهج مستقيم وطريق قويم. غاض منهم الكفار في مكة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وقالوا له: لو جعلت لنا مجلسا ونحن أشراف القوم وسادة القوم، كحال القائلين: نحن الفرس والروم، وهؤلاء يقولون: نحن سادة القوم، كيف نجلس مع هؤلاء الذين كانوا رعيانا؟ كيف نتآكل ونتشارب بل ونتدارس بل ونتجالس بل ونتآخى مع أقوام كانوا في نظرهم نظرة دون في أمور الدنيا؟ فأنزل الله مخاطبا النبي في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هؤلاء الصحابة الذين لهم حقوق علينا هم الذين لما جاءوا إلى المدينة وادعى بعض المنافقين الإيمان، وادعى سفهاء الأحلام الإيمان، قال الله لهم: آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا كما آمن الصحابة. فكان قول المنافقين في بادئ ذي بدء في ردهم لتربية النبي صلى الله عليه وسلم، لاختيار الله عز وجل أن أؤمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. وهذه الجملة إنهم هم السفهاء جملة في العربية مفيدة التأكيد والحصر، التأكيد لأنها مسبوقة بإن، والحصر لأنه جاء بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل هم. لو كان في غير القرآن إنهم السفهاء، لكن في القرآن إنهم هم السفهاء، فلما ذكر ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر علمنا الحصر، فكأن المعنى لا سفيه ممن ينتسب إلى الإسلام على الوجه الأكمل إلا من يسفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير. ولهذا أيها الإخوة، نحن لا بد أن نعتقد أن هؤلاء الصحابة لهم علينا حقوق. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يقبل أن ينحاز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأشراف، بل أمره أن يكون معهم صبرا بالغداة والعشي، ولم يقبل الله إيمان المنافقين حتى يكون إيمانهم كإيمانهم، بل ودع أهل الكتابين اليهود والنصارى الإيمان، فقال الله فإن آمنوا، أي هؤلاء الذين يدعون الإيمان من أهل الكتاب وغيرهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلم يقبل الله إيمان الكتابيين إلا ممن يدعون الإيمان إلا أن يكون إيمانهم بمثل ما اهتدى به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وتأملوا معي، لم يقل الله فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، وإنما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. البيان أن الصحابة كانوا على إيمان عظيم. ولهذا يقول ابن عباس وغيره: ما خاطب الله الناس بالإيمان إلا لما بلاهم فعلم منهم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا. كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الصحابة هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. قد يقول قائل: وما علمنا بإيمانهم؟ علمنا بإيمانهم بخبر الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا ننظر إلى أخبار المخبرين ولا إلى إتلاف الإخباريين الذين يريدون إتلاف تاريخنا وتشويه صورتهم علينا، فزوروا وزوقوا وزادوا ونقصوا وبتروا وأوردوا الأمر على غير مورده. ننظر في كتاب الله ماذا يقول الله عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قد سمعنا الآيات من آخر سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بأي شيء يظهر الله الدين؟ بمحمد رسول الله والذين معه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. تأملوا معي هذه الأوصاف التي تجعلنا نحبهم ونجلهم ونعطيهم حقوقهم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، في تعاملهم مع الخلق إن كانوا أعداء لله أشداء، إن كانوا أولياء لله رحماء، في تعاملهم مع الخالق تراهم ركعا سجدا. قد يقول قائل: لا يصلون لله، لا يعملون لله. قال الله: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. تزكية لأي شيء؟ تزكية لقلوبهم، لمراداتهم، لنياتهم، لخبايا ما في نفوسهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة ما هو بس في قرآنكم، هذا مثلا في التوراة. فإذا جاء إنسان يريد أن يشوه تاريخكم وتاريخهم، أتصدقون ما سطره الله عنهم في التوراة وفي القرآن، أم تصدقون ما سطره أياد المتلفين سيرة الصحابة رضوان الله عليهم؟ ثم قال عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في أي سورة وردت هذه الآية؟ في الفتح. فبهم فتح الله البلدان، فبهم فتح الله البلدان، فكيف لا تكون لهم حقوق علينا وهم أوصلوا الإسلام إلينا؟ لولا جهادهم وبلاغهم ودعوتهم ونصرتهم ما وصل إليك الدين. قال الصديق: وينقص الدين وأنا حي؟ لا والله. يحلف كيف ينقص الدين وهو حي؟ كيف لا تكون لهؤلاء الذين هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكونون فخر الأمة، النموذج الكامل للحياة الإسلامية الحقيقية، المجتمع المتكامل للدين الحق المنزل قبل الزيادات وقبل المحدثات والبدع؟ تأملوا معي هذا المجتمع الذي ذكره الله في القرآن في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم ما تركوا دين الله، أخرجوا من أموالهم ما تركوا دين الله، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يمكن يأتي طاعن ويطعن في نياتهم. فماذا قال الله؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قد يقول قائل: خرجوا من ديارهم ومن أموالهم يريدون وجه الله، لكنهم متكاسلين متخاذلين. قال الله: وينصرون الله ورسوله. قوم هذا وصفهم، كيف لا تحبهم؟ كيف لا تكون لهم حقوق عليك؟ إذا كان الله جعل للأنبياء علينا حقوقا، مع أن خيرهم إلينا لم يصل إلا من جهة الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا لابد أن المبلغين لهم حق عليهم. وينصرون الله ورسوله تزكية لأعمالهم، ينصرون الله ورسوله تزكية لقلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما الذي بقي؟ القلوب مزكى من عالم الغيب والشهادة، من علام الغيوب، العالم بما في القلوب. الأعمال مزكى ممن يرى الأعمال كلها، ما بقي إلا الألسن. قال الله: أولئك هم الصادقون. إذن الصحابة رضوان الله عليهم بهذا النص في مجتمع الدين الإسلامي الكامل المتكامل مزكون قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. هذا حال المهاجرين. ثم قال الله عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار. تبوأوا الدار والإيمان، سمى الله دارهم دار إيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليه. إذن أعمالهم لله، محبتهم لله، عطاهم لله، منعهم لله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما يريدون الدنيا، ويؤثرون على أنفسهم تزكية لأعمالهم، إيثار عظيم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو المجتمع الذي عاشه تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. أي بيئة من البيئات تكون على هذه الصور الفانيات؟ ما يمكن. صور من الفناء العظيم، صور من الكمال العظيم الذي لا مثيل له لا في أي جامعة من الجامعات، ولا في أي مدرسة من المدارس، ولا في أي مجتمع من المجتمعات، إلا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، في مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إمامهم وقدوتهم ومعلمهم صلوات ربي وسلامه عليه. قد قد يقول قائل هذه التزكيات حصلت لكن ما يدرينا أنهم بقوا على ذلك. نقول اسمع اسمع ماذا يقول الله في سورة التوبة وتسمى البراءة التوبة لأن الله تاب فيها على أناس، والبراءة لأن المسلمون براء من الكفار، والصحابة الأجلاء من المهاجرين والأنصار براء من المشركين ومن المنافقين. يقول الله في الآية 100 منها، والصحابة عاشوا قرنا كاملا 100 سنة، يقول على رأس 100 من سورة هذه التي نزلت آخر سورة نزلت كاملة، والسابقون الأولون من المهاجرين. من هنا لبيان الجنس، أي جنس المهاجرين، من المهاجرين والأنصار. أقال بعضهم؟ ما قال بعضهم؟ ماذا وعدهم الله من المهاجرين والأنصار؟ ماذا وعدهم الله؟ والذين اتبعوهم بإحسان، هذه جملة اعتراضية، نكمل ما بعدها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وهم رضوا عن الله، فأي درجة أعظم من هذا؟ أناس رضي الله عنهم ألا يكون لهم حقوق علينا؟ لم يقيدهم الله، وإنما قيد الله من بعدهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، قيد من بعدهم قال والذين اتبعوهم بإحسان، أما هم بإطلاق، المهاجرون الأنصار بإطلاق بدون قيد. فمن كان مهاجريا ومن كان أنصاريا فبنص القرآن مبشر بالجنة. يبقى الكلام على أولئك الصحابة الذين لم يكونوا مهاجرين ولم يكونوا أنصارا، لكن الله شرفهم برؤية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، شرف ما بعده شرف، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم. يدخل أحدنا في بعض الدواوين فيجد لإنسان ما صورته، صورة صاحب البيت، معلقا في الديوانية، مع أنك تقول ما يجوز التصوير لكنهم يصورون، ليش معلق الصورة هذه؟ يقول لك هذه صورتي أنا، يصور مع الملك، مع الأمير، مع الحاكم، هي لحظة زمنية لما كان تخرج من الجامعة سلم على الملك ولا الأمير ولا الحاكم، لحظة زمنية صار له لقاء مع الملك أو الحاكم أو الأمير، وفي هذه اللحظة صور نفسه أو صور يفتخر بها طول عمره. هكذا أهل الدنيا يفتخرون بأهل الدنيا للحظة من اللحظات، للقي من اللقاءات. أفلا يحق لأهل الديانة والدين أن يفتخروا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم ولو لحظة من اللحظات؟ من كحل الله ناظريه برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، من يقدر أن يدرك هذه المقامة ما دام على الإيمان والتقى؟ لا أحد. ولهذا لا يمكن لأحد أن يكتسب هذه المقامة، لأنها هبة من الله، كما قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار أصحاب محمد لصحبته. هذه هبة من الله. اللاعبين يفتخرون بمصافحة لاعب طول عمره، بالجلوس مع الملياردير فلان، سبحان الله، بسفرة إلى دولة فلان، حط صورة أنا مسافر شوفوني، هي لحظات. فكيف بمن جالس النبي صلى الله عليه وسلم، بمن آنسه النبي صلى الله عليه وسلم، بمن أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بمن حدث النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثه، رأى النبي أو رآه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هؤلاء لهم منزلة عظيمة عند الله، لذلك الله ذكرهم في القرآن. قد يقول قائل هؤلاء المهاجرون والأنصار من السابقين، طيب الذين ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار من الصحابة ماذا لهم من الفضل؟ والله موعودون بالجنة، لأن الصحابة إيمانهم كالحديد، فذكر الله الثناء عليهم في سورة الحديد، إيمانهم لا يتزعزع، لو هدمت الجبال إيمانهم إيمان، ابتلاهم الله فازدادوا إيمانا، جاءهم الكفار من كل مكان وبلغت القلوب الحناجر وازدادوا إيمانا. قال الله عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وبلغت القلوب الحناجر هنالك تظنون بالله، يظنون بالله الظنون. هذا حال وصل عند بعض المنافقين. ماذا كان حال المهاجرين والأنصار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا؟ هذا حال هؤلاء والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، لكن الله كحل ناظريهم ومقلتيهم برؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ماذا لهم؟ يقول الله في سورة الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. هذا هو الزمان المفاصل بين المهاجرين والأنصار وبين من بعدهم. بعد الفتح لا هجرة، ولكن جهاد ونية، لا هجرة إلى المدينة، لكن هجرة لا تنقطع، لكن هجرة إلى المدينة انقطعت. قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. إذن ليسوا من المهاجرين والأنصار، ولكنهم من الصحابة، أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا أي ممن كان قبل الفتح فتح مكة وممن كان بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى بإجماع المفسرين الجنة. الصحابة موعودون بالجنة، السابقون والمهاجرون والأنصار ومن ليس مهاجريا ولا أنصاريا، وكلا وعد الله الحسنى. قد يقول قائل لهم ذنوب، ليسوا معصومين، هم بشر يخطئون. نقول إن كونهم بشرا كونهم يخطئون لا يحق لك أن تترك حقوقهم. أرأيت لو كان أبوك عاقا لم يردك، أيؤهلك ذلك أو يرخص لك ذلك أن تترك حقوقه وتعقه؟ الجواب لا، هذا فرضا. وإلا فنحن نقول يا أيها المنطلق لسانه في تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أمسك عليك لسانك وكف عنك بنانك واحجر على قلبك، وإياك وأن تطلق نفسك فتقع في المهالك، فإن هؤلاء علم الله ما هم فاعلون ومع ذلك غفر الله لهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئت. يقولون هذا حديث أنتم جبتوه، حديث في البخاري ومسلم، ما تقبلونه؟ في واحد من بلاد أوروبا ويطلع في القنوات ويتكلم في الصحابة، يقول بخاريكم هذا من عندكم، إذا أنت ما تقبل البخاري اسمع ماذا يقول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله يقول راضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فليعملوا ما شاءوا. يقول لهم ذنوب، اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. بقي أحد؟ سبحان الله، الله ينزل توبته من فوق سبع سماوات، وهذه في السنة التاسعة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، ينزل الله هذه الآية توبة عامة للمهاجرين والأنصار، فليعملوا ما شاء. لكنهم ممن إذا رأوا كرم الله ازدادوا كرما وتعبدا ورقة، وليس كحال بعض الناس. هؤلاء هم الصحابة الذين جعل الله لهم علينا حقوقا. جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن تأخر إسلامهم، فتكلم في من تقدم إسلامه كحال أي إنسان يحصل بين المجتمعات ما يحصل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا، يعني لا تنتقصوا، لا تسبوا يعني لا تنتقصوا، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام يقوله للصحابي الذي رآه، فكيف بمن لم يره صلوات ربي وسلامه عليه. حمى رسول الله جناب الصحابة فقال: لا تسبوا أصحابه. أنت تجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتوقر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبك يجعلك تحب من يحب، حبك له يجعلك تحمي جناب من حماه، جنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك إياه يجعلك تحب تلامذته. لو أن إنسانا ما ذهب إلى مدرسة وكان كبير الموجهين أو المراقبين أو كبيرا في الوزارة، فدخل ونظر إلى تلامذة الصف فقال للمدرس: أما أنت فرجل قدير جدير، أما أنت فرجل فاهم لبيب ذكي عاقل مدرس تستحق الجدارة، لكن تلامذتك فاشل. الآن أحد أمرين: يا إما خبره الأول كاذب، يا إما خبره الثاني كاذب، لأنه لا يمكن الجمع بين هذا وهذا، لا يمكن أن تجمع بين رجل تقول أنت معلم جدير قدير خبير ثم تقول تلامذتك فاشلين. فالذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له صحابة أو يتكلم في أصحابه، هو في واقع الأمر يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير يا إخوان، ولهذا يجب علينا أن نتذاكر في هذه الحقوق حتى يكف من يطلق لسانه أو ينطلق ببنانه في الجرائد أو المجلات أو الإذاعات أو القنوات فيتكلم في من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليخرس أو ليخرس، وليمسك أو ليمسك، وليتأدب أو ليتأدب. حقوق الصحابة قسمها العلماء إلى ثلاثة أنواع: حقوق قلبية، وحقوق لسانية، وحقوق عملية. نبدأ بذكر الحقوق القلبية لأنها الأساس. أول حق قلبي علينا أيها الإخوة أن نعتقد فضلهم. متى ما اعتقدنا فضلهم عرفنا قدرهم. كيف تعتقد قدرهم وفضلهم؟ انظر إلى كتاب الله. أنا لا أدعوك أن تنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط انظر إلى كتاب الله وقارن بين موسى عليه السلام وأصحابه، وبين عيسى عليه السلام وحواريه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وتلامذته، تجد البون الشاسع بين تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حواري عيسى وبين تلامذة وصحابة موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام له خلص من الناس، ومعه من معه من بني إسرائيل ممن صدر منهم الهفوات والزلات وجاء من رب البريات، العفو عليهم تلو العفو والصفح تلو الصفح، وما ذاك إلا لمكانة موسى عند الله مع ما صدر منهم من الأمور العظيمة. وتجد أن حواري عيسى يقولون لعيسى: يا عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ضيق وفي شدة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ما قالوا له نريد مائدة من السماء، لأن محمد صلى الله عليه وسلم رباهم على طلب الآخرة. فكان الرجل يأتي إلي يقول: يا رسول الله، أسألك صحبتك في الجنة، لا بد أن تعتقد فضل هؤلاء الذين فضلهم الله جل وعلا. الله فضلهم في القرآن، الله ذكر لنا قصة أصحاب موسى لنعرف قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اجمع بين مقولات أصحاب موسى وقارنها بين مقولات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا له في بدر: يا رسول الله، سر بنا حيث أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ويقول الآخر: يا رسول الله، والله لو سرت بنا إلى برك الغمام أو الغماد لسرنا معك يا رسول الله. هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعتقد فضائلهم. هذا أول حق عليك بتلاوة القرآن، تعرف فضلهم، ما أعطاهم الله تعطيهم. فإن يقول بعض الناس إن هناك منافقين، المنافقون أمة معدودة على رؤوس الأصابع، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يربي. وهؤلاء المنافقون الذين بقوا ما هم إلا أناس معروفون بين الصحابة من المهاجرين والأنصار، يعرفون، كلهم يعرفون فلان وفلان وفلان. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه رسول الله قبل أن يموت بأسماء المنافقين. فكان عمر ينظر إذا مات الميت في المدينة إلى حذيفة، فإن صلى عليه حذيفة صلى، وإن لم يصلي عليه حذيفة لم يصلي. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. الأمر حق الثاني القلبي، اعتقاد عدالتهم، لا بد أن تعتقد عدالتهم، لأن قوما عدلهم الله ليس لأحد أن يناقش. الله عدلهم من فوق سبع سماوات، رضي أن يكونوا حملة دينه إلى أمة الفرس والروم، بل وإلى أمة العالم، فكيف لا نرضى نحن؟ من بلغنا القرآن؟ سؤال مهم جدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا طار بالهواء وجانا؟ ولذلك تنبه العلماء كأبي زرعة وغيره إلى السبائية الذين هم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أراد أن يوقع التحريش بين الصحابة، واستطاع أن يوجد في التابعين فكر الخوارج حتى خرجوا على عثمان وقتلوه، وعلى علي رضي الله عنه وقتلوه. عبد الله بن سبأ هو الذي أوجد في قلوب البعض الكلام على الصحابة. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن نعتقد عدالتهم. فأبو زرعة يقول إن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريدون الطعن في ديننا، لأن الدين وصل إلينا من طريقهم. لهذا نحن نقول وبملء فمنا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندنا من المسلمات والقواعد الأساسية في دين الله، لأن دين الله لم يصل إلينا إلا من طريقهم. فالطعن فيهم هدم لأساس الدين، هدم للمبلغين، هدم للموصلين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم في حضور 100,000 منهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فبلغوا وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوم رضي الله عنهم أنت لا ترضى عنهم؟ هذه سفاهة. الله يقول في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنت تقول لا؟ راجع عقلك، راجع عقلك. إذا كنت لا تقتنع بكلام الله فستقتنع بكلام من؟ الأمر الثالث، وهذا أيضا مهم، أن تعتقد أنهم كان لهم من الكمالات البشرية ما لم يكن ما لا يمكن أن يكون في مجتمع بعدهم. أي نعم ليسوا معصومين، ولكن من حيث الجملة حصلوا من الكمالات البشرية ما لا يمكن أن يوجد في مجتمع بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، لاحظ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال أيضا في الصحيحين، قال: يغزو فئام من الناس فلا يفتح لهم، فيقال: هل فيكم أحد ممن صحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيستفتحون فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: لا. فيقال: هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيستفتحون فيفتح لهم. ثم ذكر التابعين، ثم ذكر تبع التابعين. إذن لا بد أن نعتقد حسن صفاته. الأمر الرابع، وهذا أيضا مهم جدا، أن نحبهم، أن نحبهم. فمن أحبهم فبحب رسول الله أحب. من أحب أهل البيت وأحب الصحابة فإنه يحبهم لحب رسول الله إياهم. تأملوا معي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين لا يربطهم وإياهم شيء، يقول لهم: أنتم شعار والناس دثار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لاخترت أن أكون امرأ من الأنصار. إذن الهجرة لها فضل، فالمهاجرون مقدمون في القرآن، ولكن للأنصار فضل ثان، يأتون ثانين بعد المهاجرين، وهذا أمر عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار فقد أحبني، ومن أبغض الأنصار فقد أبغضني. هذا من حيث العموم. ولماذا يقول عن الأنصار دون المهاجرين؟ لأنه وجد أن الله أوحى إليه أنه يوجد أمراء يبغضون الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، وهذا فيه رد على الخوارج المارقين الذين يكفرون عليا والذين قتلوه رضي الله عنه، قال: من أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه. وهؤلاء لا بد أن نحبهم لأن الله أحبهم، لأن الله رضي عنهم، رسول الله أحبهم ورضي عنهم. من أنت حتى لا تحبهم؟ بل يجب عليك أن تتقرب إلى الله بحبهم. فهذه المسائل الخمس مهمة جدا، أن تعتقد هذه الأمور، ثم في قلبك إياك أن تحمل غيظا أو غلا أو حقدا على أحد منهم. فمن حمل في قلبه حقدا أو غلا أو حسدا على أحد منهم فعليه أن يراجع إيمانه، لأن الله جل وعلا بين في سورة الفتح فقال في آخر وصفهم في الإنجيل: قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن الذي يغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هم؟ الغرب، الشرق، الروس، الأمريكان، الفرس والروم. نعم، أما أن يأتي إنسان ينتسب إلى الإسلام ويغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن أوجد في نفسه شعبة من شعب النفاق والكفر، فليحذر على نفسه وليخاف على نفسه وليتق الله تبارك وتعالى. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا كأحد المسلمين. يا أخي، أحد المسلمين ما دام مسلما لا يجوز أن تبغضه بغضا مطلقا، فكيف بأولئكم الذين رباهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أيضا ننتقل إلى الحقوق اللسانية. أول حق لساني علينا أن نثني عليهم كما أثنى الله، اقتداء بربنا جل وعلا. الله أثنى عليه، بين صفاتهم، كمالاتهم، رجولاتهم، بطولاتهم، وقفاتهم في الغزوات، وقفاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، شيء عجيب. الله يذكر هذه الأشياء ويثني بها عليهم، فنحن يجب علينا أن نثني عليهم بلساننا. وأيضا من حقوق اللسانية علينا الترحم عليهم والترضي عنهم والدعاء لهم. أنت تترحم على أبيك، ليش؟ علمك كم كلمة، كم مسألة دينية. أما الصحابة علمك كل الدين، وصلوا إلينا القرآن كله، وصلوا إلينا السنة كلها، فكيف لا ندعو لهم؟ فكيف لا نترحم عليهم؟ كيف لا نترضى عنهم؟ والله من فوق سبع سماوات ليس في موضع ولا في موضعين ولا في ثلاث، بل أكثر من ذلك، ترضى عنهم. حتى في سورة البينة التي فيها البيان الشافي الكافي، قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الحق الثالث الكف عن مساوئهم، تكف لسانك عن مساوئهم. هؤلاء بشر يخطئون، وربما يجتهدون فيصيبون أو يجتهدون فيخطئون، وربما تقع منهم الزلة والهفوة، وأنت وأنا وكل أحد من المسلمين، كل ابن آدم خطاء إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه الله عصمهم، وخير الخطائين التوابون. إذا أنت ترجو لنفسك إذا أخطأت أو عصيت أو زللت، ترجو لنفسك العفو والصفح من الله، فكيف لا ترجوه لأقوام حسناتهم كالجبال، سيئاتهم مغمورة في بحور حسناتهم. والقاعدة أن الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس بإجماع الفقهاء. وحسنات الصحابة ليس قلتين، حسناتهم كالبحور الراسيات كالمحيطات. فإذن لا بد أن نكف ألسنتنا عنهم وأن لا نتكلم فيهم، وما جرى بينهم نشكرهم على ما بذلوا ونلتمس لهم العذر على ما صدر منهم من هفوة أو زلة أو اجتهاد خطأ. والله إن القوم، والله والله إن القوم لمغفور لهم وخاب من خاض فيهم. أنتقل إلى الحقوق العملية للصحابة علينا. أول حق لهم علينا أن لا نخالف هديهم، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن حقوقهم العملية علينا أن نسير وفق منهجهم استدلالا واعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وتعبدا وتعاملا في السلم والحرب، في الرخاء والشدة، في الصحة والعافية، في المرض والعافية، في الفقر والغنى، أن نقتدي بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الثاني أن لا نخالف مسلكهم هذا الشيء. الأمر الثاني أن نعتقد أن إجماعهم حجة، وهذا يجعلنا ندرك اتباعهم، وأقوال الصحابة حجة كما نص عليه الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل، وهو المفهوم من عمل الإمام الشافعي كما في صنعته في الرسالة وفي كتابه الأم رحمهم الله تعالى، وهو مفهوم عمل الإمام مالك، فإنه كان يستدل بعمل أهل المدينة، فكيف بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا من الواجبات العملية علينا نصرة الصحابة. لا نرضى أحدا يتكلم في أعراضنا أو في أعراض آبائنا وأمهاتنا، فكذلك لا نرضى أحدا يطعن في تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نرضى لأحد أن يتكلم في من أوصلوا لنا القرآن والسنة. هذه قضية من المسلمات عندنا، فنقول لمن يريد أن يفرق جمعنا ويشتت شملنا فيتكلم في أئمة أمتنا، حذاري حذاري حذاري حذاري من ذلك، فإن الأمر جد خطير، ومفرق الجمع أمره وشأنه إلى ذل وإن كان عزيزا. الأمر الرابع أو الثالث من الأمور العملية من حقوقهم علينا قراءة سيرتهم. نقرأ سيرتهم وننشرها بين الأنام. مع الأسف الشديد أصبح أبناؤنا وأولادنا ومجتمعاتنا يعرفون سيرة اللاعبين واللاهين، ولكن قليل منهم من يعرف سير الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. وإذا عرف شيئا لا يعرف إلا الخلاف، وكأن الصحابة ما عاشوا إلا الخلاف. أين أنتم من حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ود ووئام، وفي عهد الصديق في ود ووئام، وفي عهد أمير المؤمنين عمر في ود ووئام، وفي عهد عثمان في ود ووئام. آخر 3 سنين وجد النزاع بينهم بسبب أفعال اليهود والمنافقين، فحصل بينهم ما حصل. كل ما سبق عمل أكثر من 60 سنة يهدم بسبب إبراز بعض الكتاب، بسبب إعراض بعض المتلسنين، بسبب إعراض بعض الخطباء والمتكلمين لقضايا الخلاف بين الصحابة، يهدم ذلك كله كأنه ليس لنا أمة مجيدة نقتدي بها. وقد قال الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأولئك هم المفلحون. جعل الله وإياكم معهم، وحشرنا الله وإياكم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الأجلاء. أوصيكم ونفسي بالمحافظة على هذه الحقوق القلبية والقولية والعملية، ورضي الله تعالى عن الصحابة الأجلاء ورزقنا وإياكم محبتهم والاقتداء بهم، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استاذنا عشان نروح المسجد.